ثم قال الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نزلت هذه الآيات الكريمات في المسارعين في الكفر الخارجين عن طاعة الله ورسوله المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم أي أظهروا الإيمان بألسنتهم وقلوبهم خراب خاوية منه وهؤلاء هم المنافقون. وكذلك ومن الذين هادوا أي أعداء الإسلام وأهله اليهود وهؤلاء كلهم سماعون للكذب أي مستجيبون له سماعون لقوم آخرين لم يأتوك أي يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك يا محمد. وقيل المراد أنهم يتسمعون الكلام وينقلونه وينهونه يرفعونه وينقلونه إلى قوم آخرين ممن لا يحضر عندك من أعدائك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه أي يتأولونه يضعونه في غير تأويله ويبدلونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يلعبون يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. نزلت في اليهوديين اللذين زنيا وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم من الأمر برجم من أحصن منهم فحرفوه واصطلحوا فيما بينهم على الجلد 100 جلدة والتحميم والإركاب على الحمار على حمار مقلوبين. اليهود حرفوا حد الزاني المحصن وكان في التوراة أن من زنى وهو محصن يجلد حتى الموت فاصطلحوا فيما بينهم أن من زنى وهو محصن ماذا يفعل؟ قالوا يجلد 100 ويحمم وجهه بالسواد بالسكن يضعون السكن على وجهه ويجلسونه على الحمار مقلوبا ويطوفون به بين الناس. هذا جزاء السارق هذا عفوا جزاء الزاني المحصن عندهم حرفوا دين الله. فلما وقعت تلك الكائنة بعد الهجرة قالوا فيما بينهم تعالوا حتى نتحاكم إليه أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه واجعلوه حجة بينكم وبين الله ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك وإن حكم بالرجم فأنتم بالخيار فلا تتبعوا. يناورون هذا شأن اليهود لا يوجد عندهم كلمة فصل عندهم كلام حمال الوجوه والكلام حمال الوجوه يبقى على الاحتمالات وفي ساعة الحرجة يعني يميلون إلى مصلحتهم اليوم يميلون إلى شيء وغدا يميلون إلى شيء وهكذا. وقد وردت الأحاديث في ذلك فقال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في شأن، ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ في رجم في التوراة؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. النبي يسألهم في سؤال وهم يجيبون في جواب. النبي يقول لهم: ما تجدون في التوراة بشأن الرجم؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. نفضحهم يعني نحممهم وإيش ونجلسهم على حمار بالمقلوب، هذه الفضيحة، ونمشي بهم في الناس ويجلدون. قال عبد الله بن سلام، وكان حبر من أحبارهم فأسلم، قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. حيلعبونهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل أحد يقرأ كتاب ويغطي في شيء بيده، قاتلهم الله أن يؤفكوا. فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة، أخرجاه. وهذا لفظ البخاري ورواه مسلم وأبو داود وأحمد وابن جرير. وليس حكم رسول الله بحكم التوراة من باب الإكرام لهم بما يعتقدون صحته، ولكن هذا بوحي خاص من الله عز وجل إليه صلى الله عليه وسلم بذلك، وسؤاله إياهم عن ذلك ليقررهم على ما في أيديهم مما تواطؤوا على كتمانه وجحده وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة. الذي يكتم الرجم يكتم وجود محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة، البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، ليقررهم على ما بأيديهم مما تواطؤوا على كتمانه وجحده وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة. فلما اعترفوا به مع علمهم على خلافه بأن زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم وعدولهم إلى تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان عن هوى منهم وشهوة بموافقة آرائهم لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به. ولهذا قالوا: إن أوتيتم هذا، أي إن أوتيتم الجلد والتحميم فخذوه، أي اقبلوا به، وإن لم تؤتوه فاحذروا، أي احذروا من قبوله واتباعه. قال الله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم